يقدر يتعدى على شغل هاي عن شغل له خان. نعم هذا جديد. نعم يا حبيبي. في اثنين كده لو شغال مش واحد فيديو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آيات كتاب الله وعمل بها كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش مع الدكتور الغالب عمرو الغلام الناطق بالحق في كل مكان، الا وهو القران الكريم. يتلى علينا ايات الله البينات فضيلة المرء الخلال عزة السيد سيف العلي راشد كم يتفضل كلمته مشكورا. شفته في الدار. توعد يا عم كده لو سمحت. لا عارف. ايه. محمد يا عم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. ما تقول يا عم حسن بن أحمد. وفي حد نفسه نحن نفسين لله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. الله صح الله عليك. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يا ربي يا فلا أقسم بما الله عليك. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه الله عليك. في كتاب مكنون لا أكبر. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. الله أكبر الله أكبر. الله الله الله يفتح عليك الله عليك. عافيتك يا بشير. هم طال جهاز. يفتح عليه الله يفتح عليه. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث الله الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا الله عليك وأنتم حينئذ تنظرون. الله أكبر الله أكبر الله عليك. ونحن أقرب إليه منكم فلولا إذا بلغت الحلقون. نعم نعم نعم نعم نعم. وأنتم حينئذ الله فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. الله الله الله. الله عليك. ثانية عايزة تحدد لي ثاني ثاني صبر في النحية صبر فرح وريحان وجنة نعيم. الله أكبر. نعم. صدق الله العظيم. صدق الله عليك. الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. أو يا من حج عثمان أو يا من حج من ظهر أنت ظهرك من ظهرك. تلاوة طيبة بكتاب الله الكريم تلاها علينا فضيلة الأستاذ عزة السيد محمد علي راشد. أشكر الله كل سعيك كده يا عم. صور بشير عن حاجه يخ انتقل ورايا ده بشير طويل قوي. يلا خرب بيتك ده داخل جوه الكاميرا كلها. فين احمد او مش طب احمد؟ لا والله يا ابو صبرك هذا الكلب مش عايز تيجي ليه يعني؟ انت قاعد هنا وش تقول لي؟ ايه لن حسن يا اخي ده حسن اللي صور مصور الليله كلها. عندي كلب مجربني.